بقع الصدق عند مليك مقدر. علم القرآن خلق الإنسان خلق علمه البيان علمه البيان خلق خلق الإنسان علمه البيان خلق Yeah.